حق الجهاد وحق الفداء. أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفداء. أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفداء. أنتركهم يغصبون العوبة مجد الأبوة والسؤددا، وليسوا بغير صليل السيوف يجيبون صوتا لنا وإما